واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم إخوتي المشاهدين أخواتي المشاهدات وجعلها عامرة بالخير والبشر والمسرات. وحديثي إليكم في برنامجكم رسائل عن التربية، وما أدراك ما التربية؟ ذلك البناء السامق المتجدد الذي نحن بأمس الحاجة إلى الاهتمام به في واقع الناس اليوم. التربية جزء أصيل من ديننا، بل إن ما في ديننا من تعاليم تهدف إلى تربية النفوس وإلى تهذيب الأخلاق وإلى تقويم السلوك كثيرة جدا. والتربية إخوتي الكرام أخواتي الكريمات ترتبط بعمل بنائي مستمر، لأنها تعني القيام على الشيء وتعاهده بما يؤدي إلى صلاحه ونجاحه. القيام على الشيء وتعاهده بما يؤدي إلى صلاحه ونجاحه. فمن يربي يراعي أنه يتعاهد، كالذي يتعاهد غرساً ينميه ويحميه ويحدب عليه حتى يقوم على ساقه قويا يؤتي أكله بإذن ربه تبارك وتعالى. القادة العظام والمصلحون الكبار والتجار البارزون وكل من له أثر بارز اليوم تنظرون إليه في المجتمع أو في عالم الناس اليوم، إنما تلقى في البداية تربية فقد كان صغيرا ضعيفا محتاجا، تلقى جملة من العلوم والمعارف والثقافات والسلوك والأخلاق والقيم والعقائد، وأيضا ربي عليها شيئا فشيئا حتى ترسخت عنده وأظهرته بالشخصية التي نراه عليها اليوم. إذن التربية لها أهمية كبيرة جدا في حياة الناس اليوم، وحينما نهتم بتربية الأبناء والبنات فإننا نقدم لهم أعظم خدمة يمكن أن يقدمها الآباء والأمهات والمعلمون والمعلمات. ما نحل، أي ما أعطى أب ابنا نحلة أي عطية خيرا من خلق صالح يربيه عليه. هذا الخلق الصالح الذي تعلمه إياه الصدق، الأمانة، الوفاء ونحو ذلك من الأخلاق الطيبة هي خير ما يقدم للأبناء في حياتهم، أفضل لهم من بعض المال تتركه لهم، أفضل لهم من بعض الجاه والمنصب تتركه لهم. الأفضل أن تترك لهم تربية صالحة يعتمدون فيها بعد الله عز وجل على أنفسهم على ذواتهم، لأن شخصياتهم تصبح أقرب إلى التكامل في سلوكهم في أخلاقهم في عباداتهم في إخلاصهم في ورعهم في صدقهم في تقواهم. هكذا تربيهم على تقوى الله ومراقبته، فهذه هي المهمة الأولى التي أناطها الله بك أيها الأب وبك أيتها الأم وبك أيها المعلم وبك أيتها المعلمة في تربية أبناء المسلمين وبناتهم، وهي أمانة، والله أمانة كبيرة جدا أناطها الله عز وجل بنا. قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فمن واجبنا أن نسعى في فكاك رقاب أبنائنا وبناتنا من النار بتربيتهم التربية الحسنة الطيبة النافعة التي تؤدي إلى إصلاحهم والتي تؤدي إلى تنشئتهم التنشئة الحسنة. حتى في الأمور الدنيوية وفي تعاملاتهم مع الناس ينبغي أن نربيهم على البعد عن الترف واللين والدعة والكسل والخمول كما هو حاصل اليوم مع شديد الأسف عند نسبة لا يستهان بها من الأبناء والبنات والشباب والشابات. ينبغي أن نربيهم أيضا على الاهتمام بمعالي الأمور وعلو الهمة، وأن لا يكونوا مرتهنين إلى الهمة الدنية وسفاسف الأمور التي ينشغل بها بعض الناس اليوم، وأرجو أن لا يكونوا كثيرا. ينبغي أن نربي الأبناء والبنات على مراقبة الله في الخلوة والجلوة، وهذا أفضل لنا كثيرا من المراقبة الذاتية المباشرة من الآباء والأمهات، لأن عالم اليوم لم يعد يصلح فيه هذا الأسلوب أن تمنع وأن تحجب وأن تراقب صباحا ومساء أناء الليل وأطراف النهار. فالابن والبنت يخلو أحدهما بشاشة هذا الجهاز الصغير الذي بين يديه الذي يصله بالعالم في شاشة جواله أو في شاشة جهازه المحمول، فيبحر في فضاءات متعددة ينفتح لها فيها العالم وبما فيه من فتن الشهوات المتلونة والشبهات المتنوعة، ولربما استفرد به أهل الغلو والانحراف والإرهاب في تلك الفضاءات التي لا يراه فيها أحد فأثروا على فكره وعقله، ولربما استفرد به أهل الشهوات الذين يزينون له المنكر ويحسنونه في عينه فأثروا على سلوكه وأخلاقه، وربما أثروا حتى على عقيدته وعلى إيمانه بربه وزعزعوا تلك العقيدة الراسخة عبر لوثات الإلحاد التي يحاول البعض أن يروجوا لها اليوم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وهنا يأتي موضوع حلقتنا اليوم وهو التربية، لتكون أي التربية حصنا منيعا ودرعا واقيا بإذن الله سبحانه وتعالى، لأننا نريد أن ننمي الرقابة الذاتية والارتباط الروحي بالخالق سبحانه وتعالى والشخصية القوية التي تعتز بقيمها ومثلها والتي تقول أنا لست إمعة أسير خلف كل ناعق يدعوني إلى الغلو والإرهاب تارة أو يدعوني إلى الانحلال والتفريط تارة، إنما لهويتي لشخصيتي لانتمائي لديني لبلدي لمجتمعي لأسرتي لعائلتي لوالدي لوالدتي لنفسي ذاتي. هكذا نربي أبناءنا وبناتنا على مراقبة الخالق سبحانه وتعالى، نعلمهم أن الرقباء وإن غابوا فإن الخالق سبحانه وتعالى موجود، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. هكذا تكون التقوى، تكون التقوى في الخلوة وفي الجلوة، في وجود الناس وفي عدم وجودهم. التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثوابه، وأن تنتهي عن معصية الله على نور من الله تخشى عذابه. والتقوى كما عرفها بعض السلف هي العمل بالتنزيل ومراقبة الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى حينما تكون حقا في النفوس متأصلة فإن الله لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. كم منا من يربي أبناءه وبناته على هذه المعاني العظيمة الجليلة، أن يجعل النفوس تمتلئ بتعظيم الخالق سبحانه وتعالى والقلوب تمتلئ بإجلال الخالق جل في علاه، ألا يكون الإنسان حينما يخلو بمحارم الله عز وجل سريعا في الوقوع فيها، وإنما يتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى فيقول إني أخاف الله، إني أراقب الله، إني أخشى الله، إني أجل الله سبحانه وتعالى أن أعصيه وهو سبحانه وتعالى أمرني بأن لا أفعل كذا وكذا. إذن تكون التربية خط الدفاع الأول أمام أفكار الغلو والانحراف والإرهاب والتفجير والتدمير والقتل والتكفير بغير حق، هذا من جهة، لأن التربية تجعل الشخصية متوازنة وتجعلها قائمة على ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم دون غلو ولا إفراط، وأيضا تجعل الشخصية متوازنة ليس فيها تفريط وانحلال وجفاء إلى جهة الوقوع في المحرمات والشبهات والشهوات المنكرة التي تكاد تعصف بكثير من الناس اليوم، حينما يفعل الإنسان ذلك فإنه يقدم لأبنائه وبناته ولطلابه وطالباته أعظم خدمة يمكن أن يقدمها لهم، وأعظم دليل على محبته لهم. إذا كنا فعلا نحب أبناءنا وبناتنا ونحن ولله الحمد نحبهم كثيرا، فإن التعبير عن هذا الحب إنما يكون بإحسان تربيته وإتقانها، وهذا ما نحتاجه اليوم، وهي مسؤولية كبيرة ليست فقط على الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات، وإنما أيضا مسؤولية تشترك فيها الجهات التي ترتبط بالتربية والتعليم، وخصوصا وزارات التربية والتعليم والمسؤولين عنها، فإن الله عز وجل قد أسند لهم أمانة كبيرة وحملا ثقيلا، نسأل الله أن يعينهم عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، وذكر الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، وهكذا كل إنسان يتولى مسؤولية من المسؤوليات ومن أعظمها التربية والتعليم، يجب أن يتقي الله عز وجل في أبناء المسلمين وبناتهم، في مناهجهم، في معلميهم، في إتقان وإحسان تربيتهم وإرشادهم وتعليمهم، وهكذا من ييسر الله عز وجل له أن يصعد منبرا في خطبة الجمعة، أو يتسنم منبرا إعلاميا في قناة فضائية مسموعة، أو يكون من الناس المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي فيتبعه الآلاف وربما مئات الآلاف وربما الملايين من الناس يتابعونه، فهو مسؤول بشكل كبير عن ما يقدمه لهم، وأن لا يكون عنصرا سلبيا يناوئ ويعارض التربية الحسنة، وإنما يجب أن يكون عنصرا إيجابيا يقدم الخير وينميه، حتى وأقول انتبهوا يا إخواني ويا أخواتي، حتى لو كان عندنا تقصير وكلنا كذلك، وعندنا خلل وكلنا كذلك، فإن من الواجب علينا حينما نربي ونرشد ونعلم أن نربي على فضائل الأعمال والأخلاق، وأن نبتعد عن سفاسفها، وأن نسعى في هذه التربية لتكون منهج حياة ورسالة جيل، وأن لا تقتصر على مرحلة عمرية معينة، وإنما تستمر بشكل دائم. أسأل الله تبارك وتعالى في ختم هذا المجلس من مجالس برنامجكم رسائل الذي تقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، أن يوفقنا إلى إحسان وإتقان تربية أنفسنا، ثم أبنائنا وبناتنا وأهلينا، ثم طلابنا وطالباتنا، ثم جميع من حولنا، إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.